من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. الله نعم يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ نعم يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. الله يا بيت القرآن. الله. نعم. والمسجد المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء Thank you.

الامام عاوز اسمع ابو عمرو هنا ابراهيم مكان البيت. انا جيلك رجله مخصوص هتجيب لي الامام السادس احنا لسه في الثالث هنا. الله اكبر الله يفتح عليك يا ولد بطل القران. ألا تشرك بي شيء أو وطهر بيك للطائفين والقائمين. يا الصبوغ الكبير انا عاوز الامام ابو عمرو يشوف اول الايه. ماذا بيا سيدنا ابو عمرو المسلم. وان بوانا لابراهيم مكان البيت ان لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الناس اللي جابوك من مصر الله يخلف عليهم ويبارك فيه. ومن اهدى اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا فادعوا له. الله يبارك فيهم ويخلف عليهم اللي جابوك. وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا. الله الله الله الله الله يأتوا أحباب الله إلى الله. وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الله نعم كده يا استاذ يا مهندس فن القران. يا حبيبي إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. كل الخلق دي بتدعي لك على الفن الجميل ده وبتدعي اللي جابوك من مصر كمان. ومن يرد فيه بإلحاد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله الله أكبر.

كذلك سخر لكم لتكبروا الله على ما هديكم كذلك سخر لكم لتكبروا الله على ما هديكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم.